الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يتصل الكلام في شرح القواعد السعدية، ونحن اليوم في القاعدة الخامسة. قام هذا الشيخ خامس شهر دخلان قاعد الخامس. يقول الشيخ رحمه الله: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول. هكذا عندكم؟ نعم. وهذان الأصلان هما محل إجماع بين علماء المسلمين سلفا وخلف. الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل، والأصل الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أما الأصل الأول فقد دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الأصل لا قوام للأعمال والأقوال إلا به، يعني أقوال العبد وأفعاله لا بد فيها من الإخلاص والصدق. فكل عمل لم يكن مخلصا لله فيه فهو عمل مردود على صاحب. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقوله تعالى وحبط ما صنعوا فيها، ما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولية. فإذا جعلناها مصدرية فتقدير الآية وحبط صنعهم فيها، وهذا حكم على جميع أقوالهم وأعمالهم بالفساد والضياع. وإذا جعلناها موصولية فالمعنى أيضا ظاهر، يعني وحبط الذي صنعوه فيها، لكن تقديرها مصدرية أولى من تقديرها موصولية كما تقرر في إعراب القرآن. إذن كل عمل يعمله العبد لا بد فيه من أمرين اثنين وشرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني هو الذي دلت عليه القاعدة بأصلها الثاني، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا بد فيه من شرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيه، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فمتى ما فقد العمل فقد العمل هذين الشرطين فإنه يكون فاسدا مردودا على صاحبه. عرفنا أن الأصل الأول وهو الإخلاص دلت عليه الأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة، ومن ذلك ما أشرنا إليه من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ها لا الأصل الأول إنما الأعمال بالنيات، والأصل الثاني دل عليه قوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل؟ فإن قال قائل: من أين العموم في هذا الحديث؟ هذا الحديث ذكرت فيه نكرة في سياق الشرط: من عمل عملا، فعمل النكرة في سياق الشرط فيفيد العموم، فيكون عموم في العامل وعموم في العمل. انتبه، أين العموم في العامل؟ من؟ أي شخص من المكلفين. والعموم في العمل النكرة في سياق الشرط في قوله: من عمل عملا، وعمل النكرة في سياق الشرط لأن من هذه شرطية، والنكرة في سياق الشرط من ألفاظ العموم. فكل عمل لم يكن على سنة رسول الله فهو مردود على صاحبه. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن العمل إذا ما كان مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد من ستة أشياء كان مردودا ويسمى بدعة. فما هي هذه الستة أشياء؟ الأمر الأول أن يخالف السنة في جنسها، والثاني أن يخالف السنة في كيفيتها، والثالث أن يخالف السنة في أي شيء بعد؟ في قدرها، والرابع أن يخالف السنة في سببها، والخامس أن يخالف السنة في مكانها، والسادس أن يخالف السنة في زمانها. هذه الستة أشياء، وهي الجنس والكيفية والقدر والسبب والزمان والمكان. وهذا هذه الأمور الستة من أنفع القواعد لطالب العلم، يعرف بها البدعة ويفرق بينها وبين المصلحة المرسلة، ويفرق بين السنة والبدعة، ويفرق بين السنة والبدعة، ويفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة. طيب، ومعنى قولنا يخالف السنة في جنسها، مثاله: إنسان له خمس من الإبل، هذا تجب عليه الزكاة، وماذا يخرج في خمس من الإبل؟ يخرج شاة. فإذا أخرج بدل الشاة عجلا له خوار، أخرج عجلا له خوار لأجل أن العجل أوفر لحما وأغلى ثمنا، فقال: ما دام شاة فيها 10 كيلو أو 9 كيلو أو 7 كيلو، نخرج عجل أوفر لحما وأغلى ثمن، فيستفيد منه الفقير أكثر مما يستفيد من إيش؟ من الشاة. هل يجزي عنه زكاة ماله؟ لا يجزي، لأنه أخرج الزكاة من غير الجنس المشروع. ما هو الجنس المشروع؟ أن يخرجها من الشياه، أن يخرجها من الشياه. هنا إخراج عجل بدل الشاة يعتبر بدعة في الدين، بدعة في الدين، وهل يجزي عنه؟ لا يجزي عنه. ما الدليل؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن إخراج عجل في خمس من الإبل ليس من أمر الله ورسوله، فيكون مردودا عليه ولا يقبل زكاة، وتكون مردودة عليه زكاة هذه ولا تجزي عنه حتى يخرج شاة. العبرة ليست بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. طيب، هذه مخالفة العمل للسنة في جنسها. مخالفة العمل للسنة في الجنس أيضا ما يفعله بعض الناس في رمضان، أنهم يخرجون زكاة الفطر نقودا، يخرجونها نقودا، فهل تجزي عنهم؟ لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا وصاعا من كذا، ففرضها من الطعام، فمن أخرجها من الطعام فهي زكاة مجزئة، ومن أخرجها من غير جنسها فهي مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى لو قال إنها أنفع للفقير، لأن الذي يقول العجل أفضل من الشاة له وجه ولا لا؟ له وجه، لكن مخالف للسنة في أي شيء؟ في جنسها. فإذا كان زكاة يعني عجل بدل الشاة لا تقبل، فكذلك النقود بدل الطعام لا تقبل. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات من حياته الشريفة لم يخرج سنة واحدة نقودا بدل الطعام، ولو كان من الخير لسبقنا إليه رسول الله ولأمر به ولحرض الأمة عليه، فهو أرأف بالأمة من هؤلاء المفتين الذين يفتون بإخراج زكاة الفطر نقودا. أيهم أعلم، رسول الله أم هؤلاء؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ قلت السيف أمضى من العصا. وكذلك هو أرأف بالمؤمنين والمسلمين الفقراء والمحتاجين من هؤلاء. والقاعدة عندنا أن الشيء إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع كثرة الدواعي والهمم المتوفرة لفعله، إذا لم يفعله كان فعله بدعة، فكانت الهمم والدواعي متوفرة لإخراج زكاة الفطر نقدا، فالفقراء متوافرون والحاجة متوافرة، يعني الناس محتاجون ويحتاجون إلى لباس وإلى ملتزمات العيد، ومع ذلك ما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر نقدا. والشيء إذا كان المقتضي له قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ثم فعلناه نحن كان فعله بدعة. هذه قاعدة ذهبية في باب البدعة، إذا كان الفعل المقتضى له قائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله يكون بدعة، وإذا لم يكن المقتضي له قائم ولذلك ترك فعله لأجل أنه لم يكن هنالك ما يقتضي فعل هذا الشيء يكون فعله مصلحة مرسلة. بهذه القواعد الشرعية ورتب المرعية درج السلف على الحكم بأن هذا الشيء بدعة وأن هذا الشيء مصلحة مرسلة. مثال ذلك جمع القرآن. جمع القرآن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود الناس ليسوا لم يكونوا بحاجة إلى جمع القرآن، لأن الرسول هو الذي يتنزل عليه القرآن، وهو الذي يسددهم، وهو الذي يصوبهم، ولا حاجة إلى أن يجمع القرآن، لأن الرسول بين ظهرانيهم وموجود ويبين. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جاء حذيفة وقال لعثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها، أدركها فاجمع القرآن قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. هل يمكن للأمة أن تختلف ورسول الله بين أيديهم؟ إذا لم يكن المقتضي قائما لجمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله كانت الحاجة ملحة لجمع القرآن فجمعوه، فكان جمعه مصلحة مرسلة ومشروع ولم يكن بدعة. نعم. ثم أنه من فعل الخلفاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث إذن بينا أن العمل إذا خالف السنة في جنسها فإنه يكون بدعة، ويكون فقط شرط من شروط القبول وهو المتابعة. كذلك إذا خالف السنة في كيفيتها يكون هذا البدع، هذا العمل بدع. مثال ذلك: إنسان يذكر الله بلا إله إلا الله، إيش رأيكم؟ هذا من أعظم الذكر، من أعظم الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إذن قول المسلم لا إله إلا الله من أفضل الذكر. لكن يأتي جماعة ويذكرون الله ويقولون لا إله إلا الله بصورة جماعية وبالموسيقى، لا إله إلا الله لا إله، يكون مشروع ولا بدعة؟ يكون بدعة، لأنه صار على هيئة لم ترد بها السنة. عبد الله بن مسعود جاءه أبو موسى الأشعري فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أدركت في مسجد الكوفة، رأيت في مسجد الكوفة أمرا أنكرته، والله ما رأيت إلا خيرا، وجدت الناس حلقا كثيرة وعلى كل حلقة منهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. الذكر في حد ذاته مشروع، تكبير وتهليل وتسبيح، هذا لا شيء. لكن تكبير جماعي وتسبيح جماعي وتهليل ايش؟ جماعي، لا إله إلا الله بالاجتماع وبالموسيقى. وهذا قد ازداد الطين بلة لأنها صاحبته موسيقى، والموسيقى إذا صاحبت حتى قراءة القرآن يكون قراءة القرآن على هذا الوجه يكون من البدع المحدثة ويكون حراما. إذن هذه تسمى عند علماء الإسلام كما يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، وهي التي أخذت شكلا وهيئة أخرجتها عن السنة من جهة الهيئة والكيفية. أو يسبح الله أو يهلله أو يكبره ويضرب بالدفوف، يضرب بالدفوف، لكن هو يكبر ويهلل ويسبح لكن بالدفوف، ويتراقص ويتمايل، هذا يكون بدعة لأنه خالف السنة في هيئتها وكيفيتها. والله عز وجل أمرنا أن نذكر الله ذكرا كثيرا، لكن قال جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيف ودون الجهر من القول. لا اجتماع ولا جهر بالذكر، فمن جهر بالذكر على سبيل الاجتماع فقد ابتدع في دين الله وفعل ما لم يأذن الله به. أيضا قد يخالف العمل السنة في قدرها، فزكاة الفطر يخرج المسلم عن كل واحد من أهل بيته كم صاع، فأخرج رجل صاعين من التمر أو من البر، قلنا له السنة صاع، قال لا زيادة خير، لا الدين لا يقبل زيادة ولا نقص، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت، لا يحتاج زيادة ولا نقص. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، وهذه قصة مشهورة ذكرها أهل التاريخ والأخبار، فقال له: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من مسجد رسول الله. فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس: أحرم من حيث أحرم رسول الله، من ذي الحليفة، لست بأفضل من رسول الله، هو أعبد الخلق وهو رسول رب العالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله. أما يريد يبتدع في الدين هذا يفعل ما يريد. فقال الإمام الرجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله، إنما هي أميال أزيدها في سبيل الله، أنا متطوع. وأي إنسان يبتدع في الدين يشوف نفسه ما عمل حاجة، يقول لك عايزين احنا قاعد نعمل ايه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويحسب أنه على خير. فقال له: إني أخشى عليك الفتنة. سبحان الله، أخشى عليك الفتنة والزيغ، إلزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحرم من حيث أحرم رسول الله. قال: يا أبا عبد الله، إنما هي أميال أزيدها طاعة لله. إيش في؟ ما في داعي للتشديد، تشددوا على الناس. فانصرف الرجل، قال الذهبي: فمات الرجل نفسه هذا في فتنة عمياء. زول الكم ميلنا ركب فتنة فمات فيها. ولذلك لزوم السنة من طريق السلامة، إنسان يلزم السنة في الجنس لا يتعدى الجنس، في الهيئة لا يتعدى الهيئة التي كان عليها رسول الله، كذلك في القدر، إذا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم قدرا معينا لا يزيد عليه. الظهر 4 ركعات لا يصليها 5، وزكاة الفطر صاع لا يزيد صاعا آخر، وكله من باب واحد. واحد الآن لو قلت له ما زي الصاع يقول لك ليه؟ زيادة خير. طيب صليها 5 ركعات الظهر، لا يقول لك لا. طيب كله من باب واحد، هذه عبادة وهذه عبادة، ليش الصلاة لا تزاد وزكاة الفطر إيش تزاد؟ ما يجوز، ما يجوز. كذلك قد يكون العمل مخالفا للسنة في السبب، في السبب يأتي إنسان فيهتف عند أبواب المسجد يوم الجمعة يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ليش؟ يقول لك ورد في الحديث. أذن مؤذن الرسول قال: الصلاة جامعة. نقول له: جزاك الله خير، هذا الحديث ثابت، لكن ما السبب الذي فعلت به هذه السنة؟ سببها ليس الجمعة، سببها صلاة إيش؟ الكسوف صلاة جامعة في صلاة فإذا كسفت الشمس شرع أن يقال الصلاة جامعة، وإذا أقيمت صلاة الجمعة أذن لها، فالأذان هو الذي ينادى به للجمعة، والصلاة جامعة ينادى بها في صلاة الكسوف. إذن السبب صلاة الكسوف، فمن أتى بالشيء في غير السبب المشروع وجعله سببا مشروعا وهو ليس سببا مشروعا يكون مبتدعا. إنسان كذلك ربط تميمة قلنا له ليش؟ قال من العين. يقول التميمة ليس السبب مشروعا، ليش؟ للاستشفاء، تقرأ على نفسك الفاتحة والمعوذتين، أما تربط حجاب فهذا ليس سببا مشروعا، فيكون هذا العمل بدعة. كذلك إذا خالف العمل السنة في المكان، جاء رجل يسمى عروة بن مضرس الطائي من طيب وأسلم حديثا، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو في الحج، قال في أي الحج؟ قالوا في عرب. فأصر كل مرة يطلع في جبل ويهلل ويكبر ويسبح، فلم يجد أحدا فينزل، ثم يركب جبل آخر فيظن جبل عرفة فما يجد فيه أحد، ثم ينزل حتى وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فقال له يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما من جبل بينك وبين طيء إلا ركبت عليه وهللت وكبرت، فهل لي من حج؟ رجل واضح، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما من جبل بيني وبينك من طيء من بلاد طيء إلا ركبت عليه وهللت وكبرت، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجامل ولا يخاتم، قال من أدرك معنى ليلة جمع هذه، وقد وقف قبل ذلك بعرفة في ليلة في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، ومن لا فلا. الله أكبر. من أدرك معنى ليلة جمع يعني ليلة مزدلف، وقد وقف قبل ذلك بعرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، ومن لا فلا. فيستفاد من هذه القصة أن الوقوف إيش؟ لا يصح إلا بعرفة. فالسنة أن من أراد الوقوف أن يقف بإيش؟ بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، ومن خرج عن حدود عرفة فوقف في أي مكان كهذا الرجل فإنه لا يجزيه عن الوقوف. واحد قال يا جماعة ما في داعي للتشديد، الجبال جبال الله، عرفة فيه وشو؟ ما جبل أبيض. أي جبل وقفنا عليه كفاية، الله يرانا في هذا الجبل وفي ذلك الجبل، والجبال كلها لله، ما في جبل للأولياء، الجبال كلها جبال الله. يلا أجزيه الحج؟ لا أجزيه الحج، لا أجزيه. من خالف أيضا السنة في الزمان فإنه لا يصح العمل الذي قام به. وأحسن مثال نمثل به وهو مشاهد اليوم بالنسبة للحجاج، أن كثير من المفتين المتساهلين يقولون بجواز الرمي قبل الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأصحابه أن يرمي أحدهم قبل الزواج إلا ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم، فإنه رخص لهم في رمي جمرة العقبة، لأن أصلا جمرة العقبة ترمى قبل الزوال، فرخص لهم أن يرموا جمرة العقبة بالليل لما تدل القمر فانتصف الليل، أذن بضعفة أهله أن يرموا جمرة العقبة ليلا. أما جمرات ليالي أيام التشريق فإنها ترمى بعد الزوال، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال ثم يأتي فيرمي جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ورمى متى؟ بعد الزوال. فمن رمى قبل الزوال فقد رمى في وقت لا يحل له أن يرمي فيه، ورميه غير صحيح، ومن أفتاه بذلك فقد خالف السنة. يقول لك عندنا السودانيين الفتوى قبل الزوال، يقول ربنا ما يعرف سودانيين ولا مصريين، عنده شريعة تتبع. سودانيين مع أن المسألة تيسرت جزاهم الله خير، ولاة المملكة هيئوا الجمرات على وجه لا يمكن أن يحصل ضرر ولا زحام. يعني أكبر نسبة كانت للحج السنة الماضية، رمى الناس بارتياح في أشد ما يكون، وهم من أفتوهم وخالف السنة قالوا يرموا قبل الزوال، الزحمة حصلت قبل الزوال. وبرضو الناس مروا بإيش؟ بيسر وسهولة والزحام موجود، وهذا كله من التساهل. يقول لك النبي قال لما سئل عن شيء قدم وأخر قال افعل ولا حرج. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ يوم ايش؟ يوم النحر في الاربع اعمال المعروف، وهي الحلق والرمي والطواف وايش بعد؟ والنحر. يوم العاشر فقط، وكلامنا دوين يوم الحادي عشر والثاني عشر الثالث افعل ورق. عشان كده ابن عباس قال شنو؟ عشان ما يتسوى هؤلاء يتسلطون على الناس ويفتونهم بغير علم. قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم او اخر الا قال افعلوا. ما سئل يومئذ، يومئذ ياتوا يوم النحر، لأنه فيه أربع أعمال وفيه تعب ونصب، والناس قدموا من عرفة وقدموا من مزدلفة وهم متعبون، ولهم أعمال أربعة: حلق ونحر وطواف بالبيت وإيش ورمي، أربع أعمال. فسئل عن هذه الأعمال الأربعة فرخص في أن يتقدم بعضها على بعض. بس مش معناه الحج كله يفعل ولا حرج، ترمي قبل الزوال بعد الزوال داير تقيف بعرفة تقيف بعرفة، داير تقيف في مزدلفة تقيف في مزدلفة كما تقيف، هذا خطأ. طيب انتهينا من هذه القاعدة بتفصيل وبيان إن شاء الله. نعم. القاعدة السادسة: في شيء؟ طيب، القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العبادات في العادات الإباحة، فلا يحرم منها شيء إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه قاعدة أيضا عظيمة وجسيمة، الأصل الأول أنه يقال الأصل في جميع العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها شيء إلا إذا قام الدليل على أنه مشروع، إما واجب وإما مستحب، لأن الشيء إذا كان مشروعا يكون مأمورا به، والشيء المأمور به لا يخلو من أن يكون واجبا أو مستحبا. هذه كليات يا أخوان لطالب العلم، يعني طالب العلم يضبطها. الشيء لا يكون مشروعا إلا إذا كان مأمورا به، والمأمور به إما واجب أو مستحب. فكل ما شرعه الله فهو مأمور به، أمر إيجاب أو أمر استحباب. فلا يجوز أن يقال إن هذا من الشرع إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن الأصل في الشرع التوقيف، والأصل فيه المنع والحظر إلا لدليل. ما الدليل على هذه القاعدة؟ قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الأصل ولله الحمد محل إجماع بين أهل العلم. وأما الأصل في العادات على الإباحة، والمراد بالعادات يعني عادات الناس في مآكلهم ومشاربهم ومطاعمهم وأفعالهم وتصرفاتهم وشروطهم وعقودهم، الأصل فيها الإباحة. والصحيح أن الأصل في الشروط والعقود الإباحة، وحرر الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة في كتابه العقود، أن الأصل في الشروط والأصل في العقود الإباحة. فلا يجوز أن نحرم شيئا من الشروط التي يشترطها المتعاقدان إلا لدليل، ولا يجوز أن نبطل عقدا إلا لدليل. فالأصل في العقود التي تجري بين الناس الإباحة والحل، والأصل في التصرفات الإباحة والحل، والأصل في الشروط الإباحة والحل. وعلى هذا فنسأل الآن سؤالا لطلاب العلم: امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها، ما ترون في هذا الشرط؟ متوقفين ولا ايه؟ قال: لا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها لا تشترط عليك أن لا تتزوج عليك. أنتم ما استفدتم من القاعدة؟ يقول الأصل في الشروط إيش؟ الإباحة. ها؟ ما يمكن نجمع بين الأمرين، يجوز أن تشترط ولا يجوز أن تشترط. كيف تقول يجوز ثم ليس لها أن تحرم ما أباح الله؟ إباحة ما حرم الله حرام. ها؟ لا تنظر إلى هذا الكلام بمنطق العاطفة، يعني ما في مرة قالت كده، لكن نسأل سؤال شرعي. ها؟ الله الله يحفظك. ها؟ يجوز. طيب، بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز، شو قول آخر؟ قال: الإنسان له أن يتزوج أكثر من إيش؟ من واحدة، وهذه إذا شرط هذا الشرط فقد منعت من هذا الأمر المباح. ها؟ شرط باطل. احنا قلنا شرط صحيح ولا غير صحيح؟ ما تقول بعد الزواج قولها. الشرط صحيح بارك الله، نزل الدين، شرط صحيح، شرط صحيح. وهذا هو الفارق بين طالب العلم وغيره. إذا كان التبست على طالب علم هذه المسألة يكون شبه عامي، أنه عامي ممكن يقول لأنه ما يعرف القواعد. أما طالب العلم يقول هل الأصل في الشروط الإباحة أو الجواز؟ هل الأصل فيها الإباحة أو المنع؟ فإذا قلنا الأصل فيها المنع جعلنا الشروط بمنزلة العبادات، وهذا من أبطل الباب. يعني جعلت شرط العاقب بمنزلة إيش؟ شرط الشارع، فجعلته عبادة. الله شرط أن يكون الشيء المبيع طاهر، وأن يكون المرأة التي يتزوج بها غير محرم له، وشرط الله شروط في إيش؟ في العقود، وشرط شروط في العبادات، اشترط الطهارة للصلاة، واشترط الإسلام للصلاة، هذه شروط الله. فإذا جعلت شرط المخلوق بمنزلة شرط الخالق وقلت إنه الأصل فيه التحريم إلا لدليل، وجعلت شرط المخلوق كشرط إيه؟ الخالق، وهذا من إيه؟ من الباطل بلا شك. هذا الشرط لا بأس به. يقول شيخ الإسلام لأن الأصل في الشروط الإباحة، لأنها من عوائد الناس، يشترط بعضهم على بعض. واحد يقول له أنا أشترط عليك أنك إذا اشتريت مني هذا البيت أسكنه أنا لمدة شهر، هذا إيش؟ شرط ليه؟ البائع على المشتري، والمشتري يشترط أن يكون هذا البيت له 4 أبواب، ويشترط المرأة على زوجها أن يسكنها دارا معينة، شقة مثلا، فلها شرطها. النبي يقول أحق الشروط ما استحللتم به الفروض، وتشترط المرأة أن يسكنها في البلد الفلاني، وتشترط أن يكون لها خادم، وتشترط أن يكون لها مثلا راتب. باب مفتوح، باب الشروط باب واسع، والأصل فيه إيش؟ الإباحة. فهي تريد الشخص لا يتزوج عليها لأنها ما تحب هذا الأمر ويشوش عليها ويضرها وكذا، فتنتظر الشخص الذي يقبل بهذا الشرط، فإن وجدت تزوجت به، وإن وما وجدت صبرت حتى تجده. وانت قال الناس كله الناس تعدد، في ناس واحد ترجع زوجها لا من يجيها، لا تشوش. فالأصل في الشروط إيش؟ الإباحة. نعم. نعم. قال ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله؟ معناه الشروط التي بين المتعاقدين لابد توجد في القرآن، يعني كذا وكذا وكذا وكذا. هذا خرج عن كونه كلام الله. ليس في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله المنع منه، يعني كالشرط الذي تشترطه المرأة أن يطلق ضرتها، هذا شرط ليس في كتاب الله إباحته، بل في كتاب الله تحريمه. هذا المقصود بقوله كل شرط ليس في كتاب الله. هذا ما حرم. واحد قال لك أنا بتغدى معك لكن ما تجيب لي الشطة، يقول له حرمت الشطة؟ ومزاجه ما داري الشطة، ودي مزاجه ما داري راجل مرتين. هذه أمور عادية ما عبادة. قالت مباح لكن أنا ما داير البطيخ، ما داير الشطة. فهمتوا هذا بالشطة والبطيخ؟ أكيد فهمتوا. طيب خلونا مع القاعدة. الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا لدليل، والأصل في العادات والشروط والأعيان والتصرفات والشروط والعقود الإباحة. فلا يجوز تحريم شيء من تصرفات الناس ولا عقودهم ولا بيعهم ولا شروطهم التي تجري بينهم إلا لدليل. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد وفاء بالعقد وبما شرط فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط ما استحللتم به الفروض. كل ما تشترطه المرأة على زوجها فهو مباح إلا شرطا نص عليه الشارع. لما نقول لك نص عليه الشارع معناه إيه؟ الأصل في الباقي إيش؟ الإباحة. إلا شرطا حرمه الشرع. نعم. طيب، أظن هذه القاعدة وضحت صحيح؟ ليس بها التباس. طيب، عرفنا أن الشطر الأول من القاعدة يدل عليه حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. طيب، ما الدليل على أن الأصل في العادات الإباحة؟ خذ معك هذه الآية، قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه الآية لم يذكرها المؤلف ولا الشارح. طيب، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا لم يبين أن هذا الشيء حرام فهو مباح، فلا يجوز لأحد أن يحرم عادة أو عقدا أو شرطا أو تصرفا من التصرفات التي تقع من الناس إلا بدليل. كما أنه ليس له أن يتعبد لله بعبادة إلا بدليل. طيب، هل يمكن للشيء يكون من العادات ويكون من العبادات؟ يكون الأصل فيه أنه عادة فيكون عبادة، يمكن ينقلب من العادة إلى العبادة؟ كيف ذلك؟ في ناس قالوا لا. هل يمكن للشيء يكون عادة فينقلب من عادة إلى عبادة؟ هل هذا صحيح؟ ها؟ لا، قول صحيح غير صحيح. صحيح. طيب، كيف ينقلب؟ بالنية. يعني الإنسان يعلم من نفسه أنه إذا شرب رطل كامل من اللبن فإنه يجد نشاطا ويقوم الليل بنشاط، يكون شرب اللبن الذي كان مباحا ينقلب مستحبا لأنه أدى إلى مستحب وهو قيام الليل، صح؟ وشخص آخر يعلم من نفسه أنه إذا تعشى أنه لا يستطيع أن يقوم صلاة الفجر بنشاط، فيكون العشاء انقلب من مباح إلى حرام لأنه أدى إلى حرام. يتعشى خفيف عشاء. نعم، لأن بعض الناس يقول تركوا العشاء محرمة، فلئلا يهرموا يتعشوا لكن يخفف في العشاء. طيب، القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ويشترط لصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه عدة قواعد متداخلة، أرجو منكم أن تنتبه. التكليف يقول الشيخ هو البلوغ والعقل. في الحقيقة في كلام الشيخ بعض التجوز والإجمال، لأن التكليف ليس هو العقل والبلوغ، بل العقل والبلوغ علامة على التكليف، وفرق بين يكون الشيء علامة على الشيء وبين أن يكون الشيء هو نفسه الشيء. واضح؟ يعني زوال الشمس علامة على وجوب إيش؟ الصلاة، صلاة الظهر، لكن ليس زوال الشمس هو إيش؟ صلاة الظهر، لكن علامة على وجوب صلاة الظهر. بهذا المنطق نقول قول الشيخ التكليف هو البلوغ والعقل، ليس هذا يعني على إطلاقه بصحيح، بل يقال البلوغ والعقل شرط التكليف وعلامة على التكليف. فإذا قيل التكليف ما هو شرطه أن يكون بالغا وعاقل. أما التكليف نفسه ليس هو البلوغ والعقل. طيب ما هو التكليف إذن؟ يقول أهل الأصول: التكليف هو خطاب أو إلزام خطاب الشرع بالأمر والنهي. إلزام خطاب الشرع بالأمر والنهي، هذا هو التكليف. يعني إلزام خطاب الشرع بالأمر والنهي هو التكليف. طيب، لأن خطاب الشرع إما أمر أو نهي أو إباحة، والأمر ينقسم إلى وجوب وندب، والنهي ينقسم إلى تحريم وكراهة، والإباحة تنقسم إلى إباحة عقلية وإباحة شرعية. طيب، نريد أن نفصل في كلام الشيخ في قوله البلوغ والعقل. البلوغ له علامات، علامات مشتركة بين الذكر والأنثى، وعلامات مختصة بالأنثى. أما العلامات المشتركة فهي ثلاث، إذا ظهرت علامة من هذه العلامات فإن الشخص يعتبر بالغا ذكرا كان أو أنثى. أولا الاحتلام، العلامة الثانية انبات شعر العانة الخشن حول القبض في الذكر والأنثى، انبات شعر العانة الخشن حول القبول في الذكر والأنثى. وقد جاء في غزوة بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر: كل من أنبت يكشف عنه، فإن وجد قد أنبت قتل، ومن وجد ما غير منبت لم يقتل. فدل ذلك على أن الإنبات علامة على البلوغ. العلامة الثالثة بلوغ 15 عاما، وهذه فيها خلاف. عندنا المالكية قالوا 18 سنة، الشافعية قالوا 17 سنة، والحنابلة قالوا 15 سنة، لكن دلت الأحاديث على أن بلوغ 15 عاما علامة على البلوغ، لأن ابن عمر يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه في يوم الخندق فأجازني، وكان عمري يومئذ قد ناهز 15 عاما، وحين ردني كان 14 عاما. فدل ذلك على أن بلوغ 15 عاما علامة على شنو؟ على البلوغ. هذه كم علامة؟ 3 علامات: الاحتلام، وإنبات شعر العانة الخشن، وبلوغ 15 عام. وعلامتان تختصان بإيش؟ بالأنثى، وهي نزول دم الحيض والحمل. فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، أو إذا حملت فقد بلغت، لأن الحمل لا يكون إلا عن إنزال. نعم، هذه علامات البلوغ. فمجرد أن يبلغ الصبي أو تبلغ الجارية فإنه يكون مكلفا مع وجود العقل. طيب، العقل شرط من شروط التكليف، فالمجنون لا يجب عليه شيء من التكاليف، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا شيء من ذلك. ونقصد بالتكاليف الأحكام التكليفية التي هي مناط العقل والبلوغ. وأما الأحكام الوضعية فليس لها علاقة بشرط التكليف، بشرط العقل والبلوغ. الأحكام الوضعية تختلف عن الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية يشترط فيها العقل والبلوغ، والأحكام الوضعية لا يشترط فيها العقل والبلوغ. ما المراد بالأحكام الوضعية؟ يعني التي وضعها الشارع وربط الأحكام بأسبابها وشروطها. مثال ذلك عندنا صبي له من المال 1,000,000,000 جنيه سوداني، صبي لم يبلغ بعد، تجب الزكاة في ماله ولا لا؟ تجب الزكاة في ماله في أصح قولي العلماء. طيب إذا قال قائل ليس مكلفا والزكاة عبادة، والعبادة يشترط فيها أن يكون الشخص مكلفا عاقلا بالغ، وهذا ليس بالغا، فكيف نوجب الزكاة في ماله؟ نقول الزكاة حق المال، ما لا علاقة به بصاحب المال، هي حق المال. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى حق معلوم للسائل والمحروم. إذن لابد من إيش؟ من إخراج الصبي زكاة المال، لكن تخرج عنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج من ماله الزكاة، لأن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها. فالزكاة هنا في الصبي أو في مال الصبي من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. كذلك إذا جنى الصبي على بيت شخص فأحرقه فإنه يضمن هذا المال من مال الصبي إن كان له مال، أو يضمن عنه وليه إذا كان له ولي. ليش؟ لأن أروش الجنايات وضمان المتلفات من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، فلا يشترط فيه العقل والبلوغ. المجنون حرق بيت، يقول لك ده ما مجنون يا مولانا. لا، ما نترك، لابد من أن يضمن هذا المجنون هذا التلف، لأن ضمان المتلف وعروش الجناية من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، ولذلك لا ينظر فيه إلى الفاعل هل هو مكلف ولا غير مكلف، هذا ضمان وحق للناس، لا بد من إيه؟ من ضمانه من مال المجنون، أو يضمن عنه وليه إذا كان له ولي. طيب إذا لم يكن له ولي فإنه يخرج من بيت المال ضمان المتلف من الخزينة العام، واضح؟ لأن السلطان ولي من لا ولي له. خليكم كده فقهاء تكلموا سعيد. طيب قال شرط لوجوب العبادات، نعم البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، أما قروش الجنايات وضمان المتلفات فلا يشترط فيها البلوغ والعقل، ولذلك يجب الضمان في مال الصبي والمجنون والمعتوه. والتمييز شرط لصحتها، التمييز شرط لصحة العباد وليس شرطا للوجوب، شرط لإيش؟ للصحة. ولذلك الصبي لو صلى صلاته إيش؟ صحيحة إذا كان مميز، لكن إذا لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة، لكن إذا أراد أن يصلي لابد أن يكون مميز، لأن التمييز شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لوجوبها. فتجب العبادة على الصبي، لا تجب العبادة على الصبي، فلا يشترط لوجوبها عليه إلا البلوغ، يعني الصبي لا تجب عليه العبادة، الصلاة لا تجب عليه والصوم لا يجب عليه. لكن إذا أراد أن يتنفل، يعني يصلي ولم تجب عليه، وأراد أن يصوم ولم يجب عليه الصوم، يشترط في صحة الصوم ويشترط في صحة الصلاة أن يكون إيش؟ مميز. فإذا لم يكن مميزا لا تصح صلاته ولا صوم. إلا الحج والعمرة، المؤلف استثنى الحج والعمرة من التمييز. ليش؟ لأن الصبي يأخذه وليه فينوي عنه الحج، فلا يشترط إيش تمييزه. ولذلك تجد كثير من الناس شايلين أطفال على أكتافه. لو سألت الطفل قلت له أنت وين، يقول لك أنا في الخرطوم، ما يدري ليش، لأنه غير مميز. طيب الحج كيف يصح؟ يصح. أخذت امرأة بضبعي صبي فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ طفل صغير، ألي هذا حج؟ يعني أيصح حجه؟ قال نعم ولك أجر. ولم يستصل عليه الصلاة والسلام هل هو مميز ولا غير مميز، والظاهر أنه لم يكن مميزا لأنها حملته على يديها صغير، ولو كان بالغا ما استطاعت أن تحمله بين يديها هكذا. يمكن؟ نعم. ذكر المؤلف رحمه الله أن التكليف شرطه البلوغ والعقل، والعبادة شرطها شرط وجوب العبادة التكليف. التكليف يكون بعقل وبلوغ، فالمجنون ليس مكلفا، والمجنون الصبي ليس مكلفا، والمجنون ليس مكلف. والعبادة إنما تجب على المكلف العاقل البالغ، لكن يشترط لصحة العبادة التمييز، ويعني ذلك أن العبادة يمكن أن تصح ممن ليست واجبة عليه، لكن إذا لم يكن مميزا فإنها لا تصح منه. فالتمييز شرط لصحتها، والعقل والبلوغ شرط لوجوبه، إلا الحج والعمرة فإنه يصح ممن ليس بالغا ولا مميزا، بدليل حديث المرأة التي رفعت صبيا وقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، فدل ذلك على أن الصبي يصح حجه ولو لم يكن مميزا، والعمرة كذلك تصح قياسا على الحج. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. التكليف طبعا هو البلوغ والعقل، والرشد أمر زائد على التصرف. سبحان الله، معاملة الخالق إنما تحتاج إلى كم شرط؟ شرطين. التكليف تحتاج إلى العقل، والبلوغ اللذان هما شرطا التكليف. لما المسألة تبقى تصرفات تزيد الشروط شرطا آخر وهو الرشد، لأن حق المخلوق مبني على المشاحة، وحق الله الذي هو العبادة مبني على المسامحة، فيكتفى فيه بالبلوغ والعقل فقط، حتى ولو لم يكن رشيدا يصلي ويصوم ويزكي وكذا، ها ويحج كذا. لما يبقى دار التصرف في تصرفات تتعلق بالآخرين، يبيع، يشتري، يؤاجر، يوكل، نعم، يعمل مضاربة، مرابحة، يعني الآن التصرف هو معاملة ليه؟ المخلوق. تصرف معاملة المخلوق، والعبادة معاملة الخالق. زيد في الشروط للاحتياط ليش؟ لحق المخلوق، لأن حق المخلوق مبني على المشاع ومبني على التشديد، ولذلك شدد في التصرفات لأن لها تعلق بحقوق الآدميين، فيشترط أن يكون رشيدا. عكس هذه الصفة إيش؟ السفيه، فإن السفيه ليس له أن يتصرف في ملك نفسه فضلا عن ملك غيره. الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والسفهاء النساء والأطفال يحجر عليهم. لماذا؟ لما فيهم من إيش؟ السفه. والملكة نديتها 500,000 يوم واحد تقضي عليها وترجاك 20,000 عشرة، والرجل ممكن يدبر حاله منها شهر كامل. فكيف ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالك، والسفهاء النساء والأطفال. وفي ناس بيدوا المصاريف للمرأة، يسلم الراتب من أول يوم وتصرف عليه هو، تصرف عليه هي وتقوم على شأنه هي. ما مشكلة الرجل مع رحله. بقي التبرع يشترط له التكليف والرشد والملك. تبرع أراد الإنسان أن يخرج، ما هو التبرع؟ إخراج الشخص ملكه، إخراج الشخص ملكه لغيره، أو أن يخرج الشخص ملك نفسه لغيره بغير عوض، هذا يسمى تبرع. التبرع يشترط فيه العقل والبلوغ والرشد والملك، لئلا يتبرع بإيش؟ بمال غيره. ويشترط فيه أن يكون رشيدا لئلا يضر بغيره ممن هو تحت نفقته من أبنائه ورقيقه وأهله. هذه خلاصة هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة ومفيدة جدا، وطالب العلم يبني عليها أحكام وأحكام كثيرة جدا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الهدى والعمل به. الآن نتفرق للجواب على ما قد يرد من أسئلة. طيب في سؤال آخر؟ مصلحة مرسلة الآن مثالها ما يوجد في المساجد من عزل النساء عن الرجال مساكر بينهم وبين الرجال، هذا من المصالح المرسلة. وإشارات المرور التي وضعت للإذن بالتخطي والمنع من التخطي أيضا من المصالح المرسلة، والنظم المرورية كلها من المصالح المرسلة. هذه مصالح مرسلة. النساء لم يكن المقتضي له قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لان الناس لم يكونوا يتحركون حتى ينصرف النساء. النبي كان ما يحرك واحد من الصحابه حتى ينصرف النساء. لو الناس قلت لهم في نسوان يقول لك نسوان مالهم؟ أنا معاهم في المكاتب ومعاهم في احتفالات وعاد واجتماع في الحلة، عندنا كم امرأة وكم رجل اجتماع عاد، معليش. لكن الصحابة لا، حتى ان ابن عمر دخل من باب النساء يوما ولم يكن في المسجد امرأة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال تمنيت اني اسلمت بعد ذلك. ليك وضعهم ثاني. ولذلك كان في من المحفزات ومن الموانع ما كان ليس بحاجة الناس إلى أن يجعلوا ساترا بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكن الآن لابد أن الناس لهم إيش؟ تطلع إلى العورات ونظر في العورات. مرة من المرات حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعجبت امرأة رجلا من الأعراب فجاء يتحرى في المسجد، لأنه ما يقدر يشوفه في المسجد، ما يقدر يشوفه كاشف لوجهه إلا في المسجد. فتحرى أن يتأخر في الصف حد ما يجوا ناس يقولون. قال فسامتها، سامتها يعني يجوا صابر، فكبر في آخر الصف، فلما ركع فرج بين رجليه ونظر إليها من تحت. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أتقول لي نحن ما شاء الله ومرتدي تمام وأنا تمام وراجل ملتزم، يأخذ ما ملتزم في عادة النجاسة. قال فنظر إليها فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لا ندري ما الذي أغضبه، الناس ما عارفين طبعا، لكن أوحى الله إليه. قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها. فحصر الشرية في الآخر من الرجال والأول من إيش؟ من النساء، لقرب الرجال من النساء في هذه الحال. فإذا كان في المسجد فكيف في المكاتب وكيف في الجامعات وكيف في المؤسسات؟ أولى وأولى وأولى بالمنع والتحريم. نقول ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفرعية؟ فرق. القواعد الأصولية والقواعد الفقهية نتناول الفرق بينهم من عدة وجوه. أولا القواعد الأصولية متقدمة في الزمان على القواعد الفقهية، واضح؟ يعني القواعد الأصولية أسبق من القواعد الفقهية في الزمان، لأن القواعد الأصولية هي التي أنتجت هذه الفروع، ثم هذه الفروع ضم بعضها إلى بعض، فكل فرع يشبه فرعا آخر جعلت منه قاعدة، فهي بمثابة إيش؟ الأدلة ليش؟ للمسائل. وهل الدليل أسبق ولا المسألة؟ الدليل الذي بنيت عليه المسألة أسبق ليش؟ للمسألة. ثم من الفروق أن القواعد الأصولية أدلة تنبني عليها الأحكام، والقواعد الفقهية ليست أدلة تنبني عليها الأحكام، بل هي فروع متنافرة ضم بعضها إلى بعض، فكل فرع يشبه فرعا جعل قاعدة على بعض المسائل. ثم الفرق الثالث أن القواعد الأصولية كلية بخلاف القواعد الفقهية، فإنها أغلبية، أغلبية كل قاعدة أغلبية. عشان كده يقول في تعريفها القاعدة الفقهية حكم أغلبي تستنبط أحكامها منه، يعني تأخذ جزيئاتها منه، حكم أغلبي. مثال ذلك مثلا نقول العادة محكمة وتستثنى فروع من إيش؟ من هذه، لا سيما إذا كانت العادة على خلاف الشرع فليست إيش؟ محكمة. مثلا الناس الليل عادة التي درجوا عليها أنهم إذا زف العروس أو العريس غنوا وزمجروا، هذه عادة مضطردة ولا مضطردة؟ مضطردة عند كثير من الناس، لكن ليست محكمة يرجع إليها في الأحكام، لأن عادة إيش؟ مخالفة للشرع. إذا قولنا عادة محكمة تستثنى منها فروع، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله في حينه. يجوز للصبي إذا كان مميزا أن يصلي بالناس إماما إذا كان أقرأ القوم، أما إذا كان هنالك من هو أقرأ منه يصلي الأقرأ. الصبي الذي حج وهو غير مميز يجزي عنه الفريضة؟ لا يجزي عنه في الفريضة، لأن المرأة قالت له ألهذا حج، ما قالت له على هذا حج، فرق بين التعبيرين مش كده؟ ما قالت له على هذا حج، على هذا حج؟ الرسول ما قال لها نعم، إنما قال لها نعم على قدر سؤالها، ألي هذا يعني أيصح لهذا حج؟ قال نعم. وكون الحج يصح يعني نفلا لكن لا يصح فرضا، فإذا بلغ فإنه يأتي بحجة الإسلام فيما بعد. ما حلقات ختم القرآن اليوم؟ يأتي الناس في مسجد إذا ختموا أقاموا حفلا ودعوا الناس إليه وصنعوا طعاما وأتوا بالشاي والشربات وجمعوا الناس وصاروا يقرؤون والضحى وما أشبه ذلك، هذا بدعة لا يعرفه السلف. إنما من أراد أن يقرأ القرآن ويختمه فلا حرج، لكن من غير أن يحتفل ويقيم حفل، لأن هذا أول منافي للإخلاص من جهة ومنافي للسنة التي كان عليها السلف من جهة أخرى. فهذه البدعة التي اعتادها الناس لم يجري عليها عمل السلف قط. نعم. فالسلف هم خير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولم يحكى عنهم ولم ينقل عنهم أنهم فعلوا ذلك مع كثرة مسارعتهم لأبواب الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. التمر كان فيه والحيسة كانت فيه والدقيق، وكان ممكن يصنعوا شيء من الطعام والإدام ويجتمعوا عليه، وكان ذلك يكون مشهورا بينهم حتى ينقل إلينا نقل التواتر. ما والناس الليلة يأخذ دينهم بالعاطفة، يقول لك فيها يا حي في ألف حاجة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، هل فعل ذلك الصحابة؟ يقول لك انت أي حاجة الصحابة صحابة كان، خلوا في فسحة في الدين، إن في ديننا فسحة. فسحة وين أطلع؟ ما في فسحة، فسحة في أمر ليس فيه نص، وهو في أمر إيش العادات، معليش. أما في العبادات ما في فسحة إلا بدليل من كتاب أو سنة. حكم الجناة للمتزوج، حكم الإيه؟ حناء، الحناء حنما، ليس من فعل المسلمين أبدا. حناء في العرس ما، ولا ينبغي للناس أن يفتوا بجواز الحناء للعريس ولا لغير العريس، لأنه من التشبه في النساء. بعض الناس يقول لك إذا كان ولا بد وخالتك تزعل منك وأختك تزعل منك حن الأصبع الصغير، ما الدليل على جواز هذا؟ إذا كان هذا جائز فليكن هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز، لأن ما قرب الشيء يقطع حكمه، دي قريبة من دي ودي أخذ دي ودي أخذ عني الخمس. هذا كله مجاراة لأهواء الناس. كثير من المفتين الليلة ما يحبوا يتميزوا ويخلوا الناس في عوائد ويسألوا في مسائل كثيرة ولا يصدعون بالحق الذي أمروا بالصدع به. يقول لك ما فيها حاجة ولا بأس وما في شيء، كأنه هو الذي يملك الحكم، وهذا خطأ عظيم ينبغي للناس أن يتناهوا عنه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم.